ولما كانت الحلقة الثانية والتسعون بعد المئة، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن آزاد لما نقله السلطان إلى قصره وأفاق الفتى من سكره وفتح عينيه ونظر حواليه ورأى التاج على رأسه والصولجان في يديه، عندئذ كاد يأخذه الجنون ولعبت برأسه الأوهام والظنون. وكان السلطان الحقيقي مع وزيره يضحكان، فقد كانا يسمعان ومن خلال الستائر ينظران وهما مختبئان. والمدهش يا مولانا السلطان ان هو مصدق دلوقتي ان هو السلطان. ما هو عيان ده، الراجل امر بعقد الديوان. اعقدوا له الديوان. ايه؟ اعقدوا له الديوان. انت بتقول ايه يا مولانا السلطان؟ بقول اجمعوا له الديوان. هو النهارده سلطان، وانت كمان مولاي، انت عملت له وزير وسبكت عليه الدور. انا عبد المأمور. خليك معاه وزير، واجمع له الديوان والجنود والاعوان. في الحال مولانا السلطان امر بعقد الديوان. مولانا السلطان. قل لهم يقعدوا. تفضلوا اقعدوا. اعلن عقد الديوان. انعقد الديوان. مولانا السلطان، أنا كنت قدمت لك شكوى من زمان. ودلوقتي عاوز إيه؟ الأمر وما فيه. أنت هتروي لي رواية؟ ما هي الحكاية؟ وكمان حكاية؟ ما هو يا مولانا، ما تطولش معايا، أنا بقول لك عاوز إيه؟ عينك كلها نظر يا راجل، مش كده، اتكلم قول لي عاوز إيه؟ أنا راضي باللي تحكم بيه. خلاص، حكمت عليك بمية جنيه. إيه؟ مية جنيه بتوع إيه؟ غرامة. غرامة إيه؟ ده أنا اللي شاكي. شاكي مشكو اهو، كله بيحصل بعضه. الله، ازاي الكلام ده جد؟ هو الكلام الملوك يترد؟ الشاكي تغرموه؟ امال المشكو في حقه تعملوا في ايه؟ انت هتزود معايا ليه؟ ازاي يا عالم؟ ياهو، اخرجوه. يلا تعالى. اروح فين واجي منين يا عالم؟ انت عملت كده ليه يا مولايا؟ انا مش عارف ايه الحكايه، انا بحكم في قضيه مش عارف ايه هي. ما تقولش كده يا مولانا، انا مش فاكر عن القضيه دي حاجه. طب بس اسكت احسن يسمعوك. إيه؟ يعملوا ثوره عليك ويعزلوك. ايه؟ طب ساعدني، اسندني. انت ظلمت الراجل ده بالحكم عليه. طيب هاتوا، هاتوا الراجل اللي حكمنا عليه. هاتوا يا عالم. يا اهم جابوه. تعالى تعالى يا راجل، انت، انا رأفت بحالتك وخففت الحكم عنك. ربنا يرفع رايتك ويديم عزك. وكمان حكمت لك بمئتين جنيه. ايه؟ تاخد مئتين جنيه بتوع ايه؟ انت كتير السؤال ليه؟ حاجة وربنا بعتها لك، ده انت تستاهل اللي جرالك. خدوه من قدامي ونفذوا جميع احكامي. ادوله مئتين جنيه وغرموه مئة جنيه. أنا مش فاهم الحكاية إيه؟ تعال معانا. بس حلم مولانا. اسحبوه. مولانا مولانا مولانا. إف ده لزقة بالبانة. وأنا يا مولانا السلطان. وده إيه كمان؟ أنت يا مولايا قلت لي آجي بعد أسبوعين. طب وما جيتش ليه؟ ما أنا هو جيت. طب عاوز إيه؟ عاوز البيت. بيت إيه؟ اللي فيه الزيت. زيت إيه؟ اللي في البيت. عال. أنت يا مولانا نسيت. أنا؟ أنت بتقول نسيت؟ أنا فاكر كل حاجة. أنا فاكر البيت اللي فيه الزيت والزيت اللي في البيت. هي دي حاجة الواحد ينساها؟ وإيه رأي مولانا فيها؟ اللي هي ايه؟ انت بتنسى يا مولانا ولا ايه؟ انا مش ناسي حاجة، انا كويس اهو. طب قول لي ايه رأيك فيها؟ والله مش بطالة. اللي هي ايه؟ الحالة. حالة ايه؟ انت بتتكلم عن ايه؟ الله مولانا، انت بتنسى يا مولانا؟ هي رجعت لك تاني. ابدا ما رجعت ليش. استنى استنى، ما تجريش. استنى دي رجعت لمولانا. مولانا اتكلم. استنى يا جدع، استنوا، ما تجروش، ما تخافوش مني، ما تخافوش، ما تخافوش. فين الوزير؟ مولاي. كويس كده. ما انت اللي كشفت نفسك يا مولانا. قلت اعمل ايه؟ كنت اجلت كل القضايا. ايوه اهدي فاتني. اسمع تعال هنا. ايه؟ قول لي، هو السلطان مش يبقى عنده خزائن واموال؟ طبعا يا مولانا السلطان. طيب فين الخزائن اللي عندي؟ ادي. فين الاموال بتاعتي؟ انا والله يا... اتكلم يا وزير. فين الذهب والدنانير؟ موجودين موجودين. فين فين؟ تحت فين؟ امرك يا مولانا، تحت امرك. امر وانا بلغ الخزندار. هو في خزندار؟ امال. طيب خليه ياخد 10,000 دينار ويروح الجسر ويديهم لام صاحب القصر. 10,000 دينار دي الخزانه تخز. وانت مالك يا وزير النحس؟ انت عليك تنفذ وبس. طيب يا مولانا استنى، في كمان حاجة. إيه؟ وياخد معه 10 عبيد في إيديهم الكرابيج ويمسكوا جيران القصر ويضربوهم من الصبح للعصر وينادوا عليهم في المدينة. ده جزات اللي يجرح جاره ويشرب ويعكر على غيره. أنت سامع؟ سامع يا مولانا السلطان. طب يلا نفذ الأوامر في الوقت والساعة. السمع والطاعة. الأميرة زهرة البستان. بنتي. أبويا. ايه اللي جابك يا زهرة البستان؟ اللي جابني الاخبار اللي سمعتها والكلام اللي بيقولوه. اخبار ايه وكلام ايه؟ انت جايب الراجل ده ليه؟ راجل ايه؟ الراجل اللي انت عامله سلطان. انت بلغتك الحكاية؟ ازاي تعمل حاجة زي دي من ورايا؟ النهاية. النهاية انا جاي عندك اخد الاذن منك. اذن ايه؟ عشان اتفرج عليه. تتفرج عليه؟ يحصل ايه؟ كل اللي في القصر بيضحكوا عليه. طب بس قوليلي هتعملي ايه؟ قولي انت، هو دلوقتي فين؟ هو دلوقتي خلص الديوان وطالع يقعد مع الجواري الحسان، وبعد ما يغنوا له ويرقصوا حواليه واحده منهم تبنجوه. وتبنجوه ليه؟ عشان يشيلوه العبيد وهو غايب عن الوجود ويرموه في بيته ينام سلطان، ويقوم من النوم يلاقي نفسه زي ما كان. ومين اللي هيحط له البنج في الكاس؟ انا بقول ايناس. ولا ايناس ولا غير ايناس، انا اللي هحط له البنج في الكاس. ايه؟ انت يا زهرة البستان؟ عشان اتفرج على السلطان. ونشوف يعمل ايه لما نغني له ونسقيه. ونضحك عليه. ونضحك عليه. انت معاك البنج؟ اهو وريني، اما اقوم ادبر اموري. وانا والوزير حنكون مستخبيين ورا الستارة واقفين. مولانا. ايه يا مولانا؟ مالك يا مولانا؟ في ايه؟ الجارية دي ايه؟ مين مين دي؟ دي انا. ايوه انت، تعالي هنا جنب. يا تبارك الخلاق فيما خلق. انت ايه؟ انا جاريه من جواريك يا مولاي السلطان. ده انت طيرت عالي سلطان. قولي لي انت ايه؟ بقول لك قولي لي انت ايه؟ انا جاريتك يا مولانا. انت الجاريه بتاعتي. انا ملكي يا ديك. يا ساتر. واسمك ايه؟ أنا يا مولاي السلطان اسمي زهرة البستان. زهرة البستان. تعال تعالي هنا جنب. الله. إيه؟ أنت مش الجارية بتاعتي؟ أيوة يا مولانا. خلاص تعالي هنا جنب. تعالي اسقيني اسقيني. اشرب يا مولانا. لا اسقيني من إيدك، من إيدك أنت. اسقيني يا حبيبتي. اشرب يا حبيبي. دي صعبة قوي. إيه ده؟ من إيدي أنا؟ ده مش الكاس اللي سقيته لي. ده عنيك اللي قتلوا. إيه؟ أنا أنا دايخ كده ليه؟ دماغي قرب إيه؟ زهرة البستان. مولانا السلطان. زهرة البستان. ده نام. نام. خلاص خلاص. قولي للسلطان. مولانا. أبويا. إحنا كنا واقفين وراكم وبنتفرج عليكم. يلا يا وزير. مولاي. أولاً قلعوه الهدوم دي ولبسوه الهدوم اللي كانت عليه، وبعد كده ييجوا العبيد يشيلوه ويودوه القصر بتاعه ويسيبوه وينام سلطان ويقوم من النوم غلبان. وسرعان ما حضر العبيد والأعوان فخلعوا عنه ملابس السلطان وألبسوه ملابسه كما كان، وحمله العبيد وهو غائب عن الوجود، وذهبوا به إلى قصره وتركوه على بساط الأنس حيث كان بالأمس، وظل يغط في نومه وهو يحلم بالسلطان وبالأميرة زهرة البستان، حتى ارتفع النهار ودخلت عليه أمه لتوقظه من نومه. مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 92 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.